أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل من أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حفاظ الصحابة، روى عنه أكثر من 800 رجل من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة، وقال هو في ذلك: وجدت هريرة فأخذت أولادها، فقال لي أبي: ما هذه في حجرك؟ فأخبرته، فقال: أنت أبو هريرة. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أبا هر. وثبت أنه قال له: يا أبا هريرة. وقد لزم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فلم يفارقه في حضر ولا سفر، وكان أحرص شيء على سماع الحديث منه وتفقهه عنه. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمه فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. قال أبو هريرة: فما خلق الله من مؤمن يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني. وروي عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا فأنساه. فقال: ابسط رداءك. فبسطته، ثم قال: ضمه. فضممته، فما نسيت حديثا بعد. توفي رحمه الله ورضي عنه 59 للهجرة.